يقول لماذا لا يجوز تطليق الحيض النفساء؟ الحديث ابن عمر قال مره فليراجعها ثم يطلقها تطليقه. يقول التي كانت الولادة بعملية ماذا عنها في أول يوم وثاني يوم؟ مثل ما أخبرناكم إذا خرج الجنين بدون ولادة تصلي بدون دم تصلي وتصوم، وإذا خرج دم مثل ما أخبرناكم. يقول ما هي عدة النفساء؟ أخبرنا قلنا لكم في الدرس مدتها أعلى شيء 40 يوما، أعلى شيء 40 يوما، إن طهرت قبل 40 فهذه هي عدتها. لو طهرت بعد 10 أيام تصلي وتصوم، طهرت بعد 12 يوما تصلي وتصوم، بعد 30 يوم تصلي وتصوم، 40 ما طهرت نقول تغتسل وتصلي وتصوم، ما عدا 40 دم نفاس. لحديث أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نفاس 40 يوما، كانها تشير إلى أنه لا تزيد على ذلك. مثل ذكر الطلق والنفاس مثل الحائض، ما يقع الطلق في النفاس. يقول إذا زاد الدم فوق 40 يوما من الدم، هل هذا الدم دم نفاس أو استحاضة؟ دم استحاضة، ما زاد 40 يعتبر دم استحاضة.